السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال؟ اخباركم ايه؟ طبعا بنبدأ اسبوعنا، بنبدأ يومنا بالتطرق الى كل تلك النقاط التي قد يكون فيها خير لينا في حياتنا. انا زي ما ذكرت احيانا لما بقعد اتكلم مع نفسي كده واجيب ذكريات ويوميات ونقاط، اتذكر اشياء كنت عايز اعملها ونسيها، ف بتعود عليا بالخير لما الواحد يقعد يتكلم، تفتح له افاق جديده، رؤيه جديده، شيء يستطيع ان يؤديه ويعود عليه بالخير. بهذا الكلام الذي يقال، ولولا هذا الكلام سيظل في مكانه زي انسان كده هو جالس ومش منتبه ان في مثلا على سبيل المثال اتوبيس جاي له ولا بتاع ولا محطه ولا يعني موعد ولا اي شيء كده، واحد يجي ينبهه بالكلمه، انتبه، فهم، عارف، قام وراح وعمل وسوى الشيء المطلوب منه. بلولا التنبيه ده الواحد هو جالس بيجي له تليفون، اي والله شيء حدث، شيء صار، بيعرف، بيبدأ يتصرف بناء على هذا الشيء، إذا كان يعني شيء خاص أو شيء حتى لو عام، شيء يهمه، شيء لابد إن هو اتخذ ترتيبات معينة وما كانش يعني مستعد له، نظرا لأنها قد تكون حالة طارئة أو حالة استثنائية أو حالة يعني مش منتبه لها. فأنا لما بعد أتكلم وأتطرق لكل تلك النقاط بحاول أرجع لكل تلك الذكريات اللي فيها من يعني أشياء قد تؤدي إلى تحقيق بعض من تلك المتطلبات والاحتياجات التي نريد لها أن تتحقق بعيدا عن المادة أو بالمادة. يعني قد يكون هناك فلوس لها، ولكننا قد لا نكون مستعدين أو ما عندناش والله الفكرة أو ما عندناش يعني التصرف الصحيح حيالها، فسنظل في الغفلة إذا ما انتبهناش لذلك، سنظل في الغفلة وهتمر علينا كل تلك الأشياء اللي لابد أن احنا ننتبه لها وعملت تفوت وعملت عادي وإحنا في مكاننا ما بنتخذش أي إجراء ولا أي قرارات ولا أي يعني مهام نقوم بها في هذا الشأن. نسأل الله أن ينجينا من شر الغفلة، وإمتى يجينا الشيء المناسب؟ هنقعد ننتظر كده الشيء المناسب؟ ما ينفعش. كما ذكرت في أشياء الواحد يحققها إذا انتبه لها، وإذا كان معاه المخلصين اللي منتبه لها، اللي منتبهين لهذا الشيء برضه، وال يعني التصرف الصحيح اللي تقبله النفس واللي يضمن فيه انه هيكون والله في وضع افضل في حياته، سواء تحقق هذا التوقع او لم يتحقق، وانما هناك يعني شيء تم في هذا الخصوص، في هذا الصدد، من اجل تحقيق هذا الهدف. الواحد يعتاد انه يوصف الاشياء اللي بيعملها وبيقولها وفقا ل يعني الاشياء اللي حوالينا، الاشياء الملموسة، زي والله ما بتجد الواحد بيطلعه اهو موبايل على شكل مش عارف موز مثلا، على شكل تفاحة، ولا منبه على شكل فواكه ولا خضروات ولا ولكنه بيؤدي الغرض نفسه بتاع التواصل، ولكن بشكل الايه الفاكهه والخضار. قضاء الحوائج، ربنا سخر ناس لقضاء الحوائج، لحوائج الآخرين. زي ما الواحد كده بيروح أي جهة وبيلاقي والله المستعدين له يستقبلوه ويقضوا حقته أيا ما كان هذا الشيء اللي يريد أن يحققه. حتى لو بينزل السوق وعايز يشتري حاجة بيلاقي ناس مستعدين أنها تقضي له حقته، إنها موفرة له والله السلع والخدمات المطلوبة. إحنا إيه المهام اللي ممكن نحن نأديها لأنفسنا والآخرين، اللي هي بتكون شيء لأنفسنا، الشيء اللي بنتعلمه، ثم بعد كده شيء يزيد عن حاجتنا نستطيع ان احنا نتصرف به تجاه الآخرين. بس مش زي الأكل والأشياء اللي زي كده اللي بنعطيها طبعا صدقات، وإنما لا، أنا بتكلم على الإنجازات، الإنجازات اللي ممكن انها يعني زي إنسان كده وقت بتعلم وبيتخرج بيكون عنده العلم خلاص، يعني مش أصبح زايد وإنما أصبح عنده، هو يستطيع أنه يزوده بخبرته بعلم بالذاكرة بتاعته، يستطيع أنه يستعيده، بمعنى أصح يستعيده ويكرره، ومن خلاله يستطيع أنه يطوره إذا حب ذلك، إذا أراد ذلك، إذا كان عنده هذه الملكة أو هذا النبوغ زي ما بيسموه، ويستطيع أنه هو يعني يكون له شأن في مجاله وفي ميدانه. نتمنى أن ربنا يوقف لنا أولاد الحلال، ونكون إحنا برضك واقفين لمن يريد منا يعني المساعدة التي نستطيع أن نقدمها وفقا لإمكانياتنا وخبراتنا وتجاربنا. والواحد أنا بالنسبة لي الأشياء اللي استفدتها حطتها في كتب وأعطتها للجهات المعنية، الجامعات والمدارس والجهات والشركات اللي من الممكن أن تستفيد منها، وإلى الآن الواحد بيحاول بقدر الإمكان أنه هو يعطي برضك من هذه الخبرات. وزي ما بتستمعوا إلي، الواحد استمع إلى آخرين كثيرين واستفاد منهم لن يمكن ذلك.